أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في إثبات العقل الفعال، وبعبارة أخرى كان الكلام في إثبات موجود مجرد يتوسط بين الحق سبحانه وتعالى وبين الوجود الإنساني في تكامله وفي صعوده في قوس الصعود. كل هم هذه المسألة ينصب على هذه الجهة، وهو أن الإنسان بعد أن جاء إلى هذه النشأة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. هذه قلنا في الحكمة النظرية مو في الحكمة العملية. بعد أن جاء إلى هنا، الآن قيل له ماذا؟ تعالوا سأصعدوا الآن، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أو في قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج. إذن هذا الأمر الإلهي الذي جاء من السماء إلى الأرض الآن يبدأ ماذا؟ بالعروج، بالرجوع، بالصعود إليه سبحانه وتعالى. وهذا مضمون إنا لله وإنا إليه راجعون. جيد، الآن هذا الإنسان في قوس نزوله مر بمراحل إلى أن جاء إلى هنا. سؤال: لكي يصعد إلى الله ويطوي مراحل العروج إلى الله، هذه لكي يستفيض من الله في الصعود، يأخذ من الله مباشرة أو بتوسط الوسائط؟ أي من الأصل القضية هذه، يعني إثبات وسائط الفيض تكوينا بين الله وبين عباده في قوس ماذا؟ في قوس الصعود، في قوس النزول. بل أول ما خلق نور نبيكم ثم خلق منه كل خير، هذا انتهينا، هذا في قوس النزول. تعالوا معنا أين الآن هذا الموجود في قوس الصعود ليصعد إلى الله. لكي يصعد هو في درجة واحد يريد أن ينتقل إلى درجة ماذا؟ درجة اثنين الوجودية، لكي يأخذ الفيض الوجود، لكي يتكامل، يأخذ مباشرة أو يأخذ ماذا؟ بتوسط وسائط. أي منها؟ هؤلاء بصدد إثبات وسائط لتكامل الإنسان في قوس ماذا؟ في قوس الصعود إلى الله سبحانه وتعالى. وبينا البرهان على ذلك، البرهان الذي أشرنا إليه، هذا البرهان طبعا الذي أشار إليه بنحو الإجمال هي رسالة كتبها المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه لإثبات العقل المفارق في أواخر كتاب نقد المحصل. هناك أكون مجموعة من الرسائل، حدود 20 رسالة للمحقق الطوسي في أواخر نقد المحصل، واحدة من الرسائل لعله الرسالة السادسة أو السابعة في إثبات العقل المفارق، وذيك الرسالة بكاملها هي حدود 3 صفحات جاءت بكاملها في الأسفار الجزء السابع، الأسفار الجزء السابع صفحة 270. هناك من منهج مطابقتي قال: وقد تصدى المحقق الطوسي لسلوك هذا المنهج وعمل في بيانه رسالة حاصلها، ينقل الرسالة. طبعا هناك هذا البحث في إثبات العقل الفعال يذكر 11 دليل أو 12 دليل لإثبات ماذا؟ لإثبات العقل الفعال، اللي يعبر الشيخ المحقق الطوسي في شرح التدريج يقول: وأدلة وجوده مدخولة. طبعا هذا على مستوى التجريد يقول، وإلا هو رسالته كتبه ماذا؟ في إثبات العقل المفارق. إلى أن يأتي هناك يقول: وإذا ثبت ذلك فنقول، هذه عبارة من المحقق الطوسي، فنقول لا يمكن أن يكون ذلك الموجود، يعني الذي يفيض الوجود، هو أول الأوائل عز شأنه. لا يمكن أن نقول أن هذا الإنسان في قوس الصعود يأخذ ممن؟ من الله بلا واسطة. لماذا؟ يقول وذلك لوجوب اشتمال ذلك الموجود على الكثرة التي لا نهاية لها بالفعل، وأول الأوائل يمتنع عليه أن يكون فيه كثرة. هذا الذي أشرنا إليه في البحث السابق، قلنا لا بد أن توجد نحو مسانخة بين المفيض وبين ماذا؟ وبين المستفيض. ومن هنا أيضا تثبت العقول الوسطية أو الوسائط ماذا؟ المتعددة، اللي عبر القرآن وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فلنقرأ هذه بعض العبارات حتى نصل إلى المطلب الأصلي. قال وأما الأول تعالى، قلنا بأنه هذا المفيض إما دون النفس، قلنا غير معقول، وإما نفس النفس، قلنا فاقد الشيء لا يكون معطيا، وإما فوق النفس، وفوق النفس إما الواجب تعالى ولا توجد مسانخة بينه وبين ماذا؟ وبين هذا الموجود الذي يستفيض. إذن لا بد من إثبات وجودات متوسطة، أسمها العقل الفعال، سمها المثل الأفلاطونية، سمها الملائكة، سمها ما شئت، المهم إثبات ماذا؟ إثبات المدبرات أمرا، فالمدبرات أمرا. وأما الأول تعالى فهو وإن كان هو الفياض المطلق والجواد الحق على كل قابل لفيض الوجود، قابل هذا لفيض متعلق بقابل، على كل قابل لفيض الوجود، إلا أن في كل نوع من أنواع الكائنات لا بد من واسطة تناسبه من الصور المجوردة والجواهر ماذا؟ العقلية. لابد أن توجد بين كل مستفيض ومفيض نحو ماذا؟ من التناسب، من التناسخ، من التسانخ، مو التناسخ، هذاك مرتبط بأول الكتاب، من واسطة تناسبه من الصور المجوردة والجواهر العقلية. وهم ماذا؟ يقول وهم الملائكة المقربون باصطلاح الشرع، المسمون عند الأوائل بأرباب ماذا؟ الأنواع، وعند الأفلاطونيين بالمثل ماذا؟ الأفلاطونية والصور الإلهية. لماذا سميت صور؟ لأنها علوم الحق التفصيلية في مقام ماذا؟ في مقام الفعل، كما أوضحناه مفصلا في محله، لأنها علومه التفصيلية التي بها، أي بواسطة هذه الموجودات والصور الإلهية، تصدر الأشياء الخارجة كما مر. ولا شك أن أليق هذه الصور والموجودات وأنسبها في أن يعتني تكميل النفوس الإنسانية هو من؟ هو أبوها القدسي ومثالها العقلي المسمى بلسان الشرع ماذا؟ جبرائيل وروح القدس. وفي ملة الفرس كان يسمى روان بخش، روان يعني النفس، يعني معطي النفس. وفي كثير من الآيات القرآنية تصريح بأن هذه المعارف في الناس وفي الأنبياء عليهم السلام يحصل بتعليم من؟ بتعليم الملك وإلهامه، نزل به الروح الأمين على قلبه. إذن أيضا حتى الخاتم صلى الله عليه وآله في مرتبته الشهودية أيضا تتوسط ماذا؟ يتوسط العقل الفعال في إيصاله ماذا؟ في إيصال القرآن إليه، ولا محذورا. قال وفي الأنبياء يحصل بتعليم الملك وإلهامه، كقوله تعالى علمه الشديد القوى، وقوله تعالى قال نبأني العليم الخبير، كما يقول في الحاشية هذان الاستدلالان إنما يتمان بناء على أن المراد من شديد القوى منه ها روح القدس يعني جبرائيل، أو يراد من العليم الخبير من؟ ها جبرائيل. وإلا إذا قلنا المراد الحق سبحانه وتعالى بعد هذه الصغرى يعني الاستشهاد غير تامين، هذا من قبيل ما تقدم في آية الكرسي، الإخوة يتذكرون في بحث آية الكرسي هذا المعنى أشرنا إليه، قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، وسع كرسيه، بل لا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. وبحث هذا الضمير يؤوده على من يعود؟ يعود على الله اللي قبل 10 جمل، لو يعود على كرسيه اللي قبل جملتين؟ مقتضى القواعد النحوية والعربية ماذا؟ يعني ولا يؤود الكرسي حفظ ماذا؟ حفظ السماوات والأرض، لأنه مرتبة من مراتب علم الله، لأن الكرسي مرتبة من مراتب علم الله في قوس ماذا؟ في قوس النزول. ولا يؤوده حفظهما، وإلا أجل الله سبحانه وتعالى يكون هو الحافظ المباشر من غير توسط ماذا؟ من غير توسط الكرسي. على نفس هذا الكلام أيضا يأتي هنا: نبأني العليم الخبير. هذا العليم الخبير من هو؟ بقرينة أنه المرتبة الشهودية للنبي الأكرم ده تتكلم هذا، فالمرتبة الشهودية تتصل مباشرة أو بلا واسطة أو مع الواسطة؟ المرتبة الشهودية تتصل مع الواسطة. نعم، المرتبة الأمرية للنبي الأكرم ترتبط بالله بلا واسطتين. ياهو، لا مؤخر الكلام، علم لمن؟ علم هذا الموجود الشهودي، مو علم ذلك الموجود الأمري. لو كان الضمير علمه يعني لوجوده الأمري، المعلم من يكون؟ يكون الله سبحانه وتعالى. هذه يعني الضمير هو الذي يعين لنا المعلم من هو. إذا كان المتعلم هو الوجود الشهودي، وجوده المشهود، وجوده المادي، فالمعلم ماذا؟ نزل به الروح الأمين على قلبك. أما إذا كان المتعلم هو من؟ هو الوجود الأمري، يعني أول صادر، بعد لا يعقل أن يكون المعلم هو جبرائيل وأمين الوحي، وإنما المعلم هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. ومن الواضح أن هاتين الآيتين يعني علمه شديد القوى أو نبأني العليم الخبير إشارة إلى الوجود المادي المشهود، لا إلى الوجود الأمري له على أي لحوة. بعد هذا مرتبط ببحث التفسير. إلى هنا انتهى هذا البحث. طبعا أدفت بحث احنا وعدنا الإخوة به ان شاء الله، اذا صار وقت ان شاء الله في اخر هذا الفصل سوف نشير اليه، وهي مسألة ان الصوادق ان الكواذب الكلية اين مخزنها. قلنا الصور الجزئية مخزنها الخيال صدقا وكذبا، المعاني الجزئية مخزنها الحافظة صدقا او كذبا. خب المعاني الكلية والقضايا الكلية مخزنها أين؟ قلنا مخزنها أين؟ في العقل الفعال. وقلنا في الصوادق ما عندنا مشكلة، أما في الكواذب كيف نصور ذلك؟ خصوصا إذا أردنا أن نميز بين الذكر والسهو والنسيان، عندنا مشكلة اللي أشار إليها العلامة الحلي، ويقول طرحتها على المحقق الطوسي ولم يأتي بمقنع. لعله إن شاء الله في آخر الفصل نشير إلى الجواب عن ذلك. نقطة لو كان في أول الفصل كان أولى. حتى الآن كيف يتوسط هذا العقل الفعال في إيصال كل ناقص إلى هدفه وغايته وكماله الذي خلق له في قوس الصعود؟ ماذا يفعل؟ الجواب الآن جنابك عندما تعطش لابد أن ترفع العطش، أيهما كمال وأيهما نقص؟ العطش نقص، فلا بد أن تكمل هذا النقص ماذا؟ بأن ترفع العطش، فالري ماذا يكون؟ كمالان. وكيف ترفع هذا النقص إلى الكمال؟ له طريقة. ما هو طريقة؟ الطريق الأول أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن تتضرع إليه فيبدل عطشك ماذا؟ ريا، بعد ما تأم عطش، أو العكس، يبدل ريا كماذا؟ إلى عطش، ولو تشرب ماء الدنيا حتى يخرج الماء ماذا؟ من فيه، ولكنه يرضع العطش أو لا يرضع العطش؟ لا يرضع العطش. هذا أول. الطريق الثاني ما هو؟ أن تشرب الماء، أن تشرب. فإذا شربت الماء هذا الماء يكون واسطة الفيض لرفع ماذا؟ لرفع عطش الإنسان. إذن الذي يرفع العطش هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. وإذا مرضت فهو يشفين، يطعمني ويسقين. هذا كله يرفع العطش، يرفع الجوع. ولكن أكو طريقين لذلك، إما مباشرة بلا واسطة شيء، بلا توسط، بلا وساطة فيض، وإما بتوسط ماذا؟ بتوسط شيئين. وهذا التوسط نعبر عنه بواسطة الفيض. العقل العالم هكذا. في النتيجة هذا الإنسان في قوس الصعود عند حركة ماذا؟ حركة جوهرية. هذه الحركة الجوهرية يخرج فيها من النقص إلى الكمال. من الذي يخرجه من نقص إلى كمال؟ الله مباشرة، أو الذي يخرجه موجود يتوسط بين الله وبين هذا الإنسان؟ يقول الذي يتوسط هو من؟ هو هذا العقل، أو هذا الموجود الذي نعبر عنه بالعقل الفعال. لذا قال وكيفية وساطة هذا الملك المقرب العقلاني في استكمالاتنا العلمية. لأنه نحن نكمل في أول حياتنا، توجد عندنا صور محسوسة ولا يوجد عندنا خيال. في مرتبة اللاحقة يوجد عندنا حس وخيال. في مرتبة الثالثة يوجد عندنا حس وخيال ووهم. في مرتبة الرابعة يكون حس وخيال ووهم وعقل. بعدنا نحن نعيش في عالم ماذا؟ في عالم المفاهيم. ويستطيع الإنسان أن يصعد ليتحول المفهوم عنده إلى ماذا؟ إلى مشهود، مو إلى مصداق، إلى مشهود. يعني ليتحول من علم حصولي إلى علم ماذا؟ إلى علم شهودية. يعني ليتحول من إدراك المفهوم الكلي إلى إدراك الوجود السعي. فيتحول المفهوم إلى ماذا؟ ها؟ إلى مشهود. ويتحول الكلي المفهومي إلى كلي ماذا؟ إلى كلي سعي. التفت جيدا. هنا بعد ينتهي دور المنطق، يبدأ دور الفلسفة والعرفة. بعد عندما يتحول الإنسان إلى المفهوم، إلى الكلي السعي، بعد عنده قضية له، عنده واقع خارجي، ها؟ بعد عنده واقع خارجي، وفي الواقع الخارجي بعد عندنا قضية ومحمول وموضوع ونسبة وحكم أو لا يوجد. عندنا صدق وكذب ومطابقة وعدم مطابقة أو لا يوجد. هذه كلها بعد باب المنطق هنا ينتهي. يبدأ باب ماذا؟ ها؟ يبدأ باب الفلسفة، ومن الفلسفة إلى العرفان. جيد جدا. عند ذلك بعد من تصل إلى هناك، بعد ماكو حمل أول حمل شائع، إذا أكو حمل الحقيقة والرقيقة. هناك عندما يصل الإنسان بعد ماذا؟ يوجد عنده أحد الأول وحمل شائع؟ بعد توجد عنده قضايا أو لا توجد؟ وإنما ماذا يوجد؟ ها؟ يوجد حقيقة ورقيقة. من هنا تفهم دور المنطق أين؟ دور الفلسفة أين؟ دور ماذا؟ دور العرفاني أين؟ هذا الموجود، هلا أكمل البحث بعد حتى ليس هذا الموجود في قوس الصعود قد يصعد ويتحد برقيقة من رقائق ذلك العقل الفعال، أو برقيقتين، أو بثلاث رقائق، أو بخمس درجات، أو بعشر درجات، أو بمئة درجة من درجات ماذا؟ العقل الفعال. لأنه هذا العقل الفعال موجود سعي، له سعة وجودية. وقد يصل إلى أن ماذا؟ أن يتحد معه كاملا، فيعلم كل ما يعلمه العقل الفعال. بعد شيء ها؟ وقد يتجاوزه في قوس الصعود، فيكون العقل الفعال نزولا وصعودا من شؤون من؟ من شؤون هذا الموجود الذي تجاوزه. لو دنوت ألملة لاحترق، لأنه هذا في قوس الصعود كان النبي الأكرم في ليلة المعراج، وما كان قوس النزول، كان ماذا؟ قوس الصعود. صعد على أخي جبرائيل. أخي جبرائيل جبرائيل كان حافظ دورة لو ما حافظ دورة بلي يتكلم مع عالم المثال. جبرائيل لابد يبين يتكلم السماء الأولى السماء الثانية السماء الثالثة الرابعة إلى أن وصل إلى مقام قال أفي مثل هذا الموضع تتركني أو تخذلني؟ قال لقد بلغت مبلغا لم يبلغه ولن يبلغه. إذن وصل إلى مقام العقل الفعال وتجاوزه. طب جيد جدا، إذا قبلنا أن هذا العقل الفعال هو مدبر عالم المادة، يعني إذا النبات تنمو فبإذن من المدبر؟ هذا العقل الفعال. لغات الحيوانات والطيور هذا العقل الفعال يعرفها وما يعرفها، من المعلم لهذه الحيوانات؟ هو. إذا فإذا وصل موجود واتحد مع العقل الفعال، بعد تستغرب هواية أنه يعلم جميع اللغات وجميع الألسن أو لا تستغرب بعد. أما بينك وبين الله، أنت هاي الرواية الآن أذكرها لفضلاء الطلبة، ولكنه من غير يعرفون المبنى قد تعبدا ماذا يقول؟ يقول بل روايات صحيحة أقبلها، ولكن في نفسه يقتنع أو لا يقتنع، ما يمكن أن يقتنع. أما إذا هذا صار مبنى قواعد عقلية وعلمية أن الإنسان قد يصل في قوس الصعود إلى ماذا؟ إلى أن يتجاوز العقل الفعال، فيكون أيضا العقل الفعال مو فقط هو في مرتبة العقل الفعال، بل يكون العقل الفعال شأن من شؤون هذا الموجود. إذن بعد يمكن أن يقع شيء في هذا العالم وهذا الموجود لا يعلمه، يمكن أو لا يمكن؟ يمكن أن يخرج شيء من هذا العالم وهذا الموجود لا يعلمه. لذا وردت في الروايات إنه يخرج من بطنه عندما يقع على الأرض يمد له عمود من النور يعلم ما كان وما هو كائن وما يكون إلى قيام الساعة. طبعا هذا ماذا؟ هاي في مرتبة وإلا في مراتب اللاحقة مو إلى قيام الساعة ويوم الساعة وما بعد الساعة وما فوق الساعة، كله يعلمها أو لا يعلمها. لذا أنتم تجدون بأنه أساسا أنه عندما تقرؤون في بيانات تقول بأنه حجة على من فوق الأرض وماذا بعد شنو؟ ومن تحت الثرى. هسه الحجة على من فوق الأرض استهمناها، قلنا حتى يكون حجة عليه، هذا من تحت الثرى شي يسوي بهم يكونون حجة عليه؟ هو من تحت الثرى من المقصود؟ أموات يعني هاي الأبدان؟ لا لا، مراد يعني ماذا؟ يعني البرزخ وما بعد البرزخ. إذا تبين حجية الإمام مختصة بنشأة الدنيا أو قبل الدنيا ومع الدنيا وماذا؟ وبعد الدنيا. هذه لولا هاي المباني العقلية القويمة السديدة كيف يمكن توجيه هذه الروايات، خصوصا إذا راجعنا الروايات ووجدنا جملة من هذه المضامين وردت في أسناد ما هي ضعيفة السند. قل ماذا تفعلون أنتم؟ ولكنه إذا ثبتنا هذه القضية العقلية وثبتنا البرهان العقلي بعد الرواية تكون ماذا؟ شاهدا مؤيدا مثبتا للمصداق لا مثبتا لأصل ماذا؟ لأصل المطلب. عند ذلك تفهم قوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا بأمرنا. هذا يا أمر، هذا الأمر التكويني، إنما أمره. ما معنى يهدون؟ ارجعوا إلى كلمات المفسرين يقول بأنه أساسا يهدون الهداية على قسمين، إراءة الطريق وماذا؟ والإيصال. الإيصال مو أمر اعتباري، أمر تكويني، يعني يأخذه من مرتبة ليرفعه إلى ماذا؟ إلى مرتبة. يعني لا يرتفع إنسان من مرتبة إلى أعلى ولا ينزل من مرتبة إلى أدنى إلا بتوسط من؟ إلا بتوسط هؤلاء. علم ذلك من علم فطوبى له وحسن معه، ومن لم يعلم واقعا هذا سوء حظه أنه لا يعلم إمامه الذي يقوده صعودا ونزولا. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. طبعا من لم يعرف إمام زمانه كحجة شرعية هذه فالدرجة من الجاهلية، اللي ما يعرف ذيك الدرجات الأخرى للمقام الإمام هذه كم درجات أخرى ماذا؟ هذه كم درجات أخرى من الجاهلية. كما أن المعرفة مشككة الجهل ماذا أيضا؟ مشكك وله مراتب. إذن لا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك، فتدبر. قال وكيفية وساطة هذا الملك المقرب العقلاني في استكمالاتنا العلمية ماذا الكيفية؟ قال إن المتخيلات المحسوسة، يعني تأخذ صورة ماذا؟ أنت من الحواس فتصل إلى الحس المشترك، ومن الحس المشترك إلى ماذا؟ ها؟ إلى الخيال، وهكذا. يقول إن المتخيلات المحسوسة إذا حصل في قوة خيالنا يحصل من تلك المتخيلات المحسوسة من جهة المشاركات والمباينات يحصل ماذا؟ يحصل منها المعاني الكلية، يعني أن هذا الصورة الجزئية تكون معنى جزئيا ثم تسقط المباينات فتبقى ماذا؟ المشتركات، هذه نظرية التقشير اللي تقدمت فيما سبق، فتستخرج منها ماذا؟ المعنى الكلي. يقول إذا حصل في قوة خيالنا يحصل من تلك المتخيلات من جهة المشاركات والمباينات يحصل ماذا؟ المعاني الكلية. ولكنها هذه المعاني الكلية في أوائل الأمر ما هي؟ مبهمة الوجود، ضعيفة الكون، كالصور المرئية الواقعة في موضع ماذا؟ مظلم. تراها بوضوح أو لا تراها بوضوح؟ خب كيف نقويها؟ يقول كلما ازداد الارتباط وزاد النور كلما وضحت ماذا؟ هذه الحقائق. فإذا كمل استعداد النفس وتأكد صلاحية النفس بواسطة التصفية والطهارة عن الكدورات، واتقوا الله ويعلمكم الله، قال بواسطة التصفية والطهارة عن الكدورات وتكرر الإدراكات، ذاك مرتبط بالبعد العملي وهذا مرتبط ماذا؟ بالبعد النظري، وتكرر الإدراكات والحركات الفكرية، أشرق نور العقل الفعال على النفس، هذه على نفس النفس يعني الأمور الكلية، وعلى مدركاتها الوهمية في المعاني الجزئية وصورها الخيالية في الصور ماذا؟ في الصور الجزئية وصورها الخيالية، فيجعل النفس عقلا بالفعل، ويجعل، هذه يجعل من قبيل يصير، يعني هاي النفس في حركتها التكاملية، يجعلها يعني يحركها يخرجها من القوة إلى ماذا؟ إلى الفعل، يجعل هنا بمعنى يصير، من قبيل آيات كثيرة، إني جاعل في الأرض كذا، إني جاعل الليل والنهار، هذا الجعل في محله ذكر أهل اللغة بأن المراد من الجعل هو ماذا؟ مأخوذ فيه التصيير، لذا احنا في قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة قلنا مو فقط خلق، وإنما خلق على نحو ماذا؟ على نحو الإدامة. قال فيجعل النفس عقلا بالفعل، ويجعل مدركاتها ومتخيلاتها، يجعلها ماذا؟ معقولات بالفعل، فيرفعها من درجة وجودية إلى درجة أخرى، من درجة الحس إلى درجة الخيال، ومن درجة الخيال إلى درجة الوهم، ومن درجة الوهم إلى درجة ماذا؟ إلى درجة العقل. اقرأ وارقى. وفعل العقل الفعال في النفس، هسه الآن يريد أن يقرب هذه الحقيقة من خلال مثال. يقول وفعل العقل الفعال في النفس وصورها المتخيلة، لماذا يقول في النفس؟ هذا ما ذكرناه مرارا لكم، أنه المدركات الكلية، المدرك من هو؟ هو النفس. نعم المدركات الجزئية صورة أو معنى، المدرك ماذا؟ هو النفس. لذا يقول يشرق على النفس وعلى ماذا؟ وعلى مدركاتها، يعني يفيض عليها العقل ويفيض عليها ماذا؟ الدرجات الدانية من العقل. فيجعل النفس وفعل العقل الفعال في النفس، هذه في الكليات، وصورها المتخيلة ومعانيها الجزئية، لابد أن كان يقول، ولكنه نحملها على المثال، وإلا قبل ذلك هو قال مدركاتها الوهمية وصورها الخيالية. وفعل العقل الفعال في النفس وصورها المتخيلة الواقعة عند النفس، دور العقل الفعال ما هو؟ يقول كفعل الشمس في العين الصحيحة، وما عند هذه العين من الصور الجسمانية الواقعة بحذاء هذه العين عند إشراق الشمس على العين وعلى مبصراتها. فالشمس ماذا تفعل؟ توجد مبصرات وتوجد عين، التفت جيدا، ولكنه لا المبصر يكون مبصرا بالفعل إلا بوجود النور، ولا العين تكون مبصرة بالفعل إلا ماذا؟ إلا بوجود النار. فالذي يخرج النفس من القوة إلى الفعل في الإبصار، والذي يخرج المدرك المبصر من القوة إلى الفعل في المبصر، من هو؟ من هو نور الشام. تقول كذلك العقل الفعال نسبته إلى النفس وقوى النفس ماذا؟ نسبة نور الشمس إلى هذا الوجود. يقول فالشمس مثال العقل الفعال، هاي الشمس ماذا؟ الشمس المادية. فالشمس مثال العقل الفعال وقوة الإبصار في العين، مثال قوة البصيرة في النفس، والصور الخارجية التي بحيالها بحيال قوة الإبصار مثال الصور المتخيلة طبعا والمعاني الوهمية الواقعة عند النفس. فكما أن الإنسان بهذه العين لا يستطيع أن يرى المبصرات إلا بنور الشمس، كذلك لا يستطيع أن يرتفع من الحس إلى الخيال إلا بنور ماذا؟ إلا بإشراق نور العقل الفعال. فكما أن قبل إشراق الشمس عند الظلام يكون البصر بصرا بالقوة والمبصرات مبصرات بالقوة، فإذا طلعت الشمس وأشرق عليها صارت القوة البصرية رائية مبصرة بالفعل، وتلك الملونات التي بحيالها مرئيات مبصرة ماذا؟ بالفعل فارزة. فكذلك مهما طلع على النفس ماذا؟ هذا النور القدسي. التفت جيدا، طبعا ذاك النور القدسي دائما يفيض، وما كان عطاء ربك ها محظورا، اساسا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، ينقطع او لا ينقطع، انزل من السماء ماء، اساسا الماء في نزول مستمر، العطاء في نزول مستمر، ولكنه يبقى انه انت تهيئ القابل او لا تهيئ، واذا هيئته هيئته بنحو ترى صحيح العين، لو ترى احول لو تكون اعمى، هذه بعد تابعه لكل لمن تابعه للقابل. قال فاذا طلعت الشمس واشرق، قال فكذلك مهما طلع على النفس هذا النور القدسي واشرق ضوءه عليها، يعني على قوة البصيرة عليها، اي على النفس، لا على النفس، عليها وعلى مدركاتها الخيالية عليها. والحمد لله.